الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمثال العام المحفوظ الباقي على عمومه من القرآن قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. نعم والله بكل شيء عليم، خلقك من نفس واحدة. أما خلق الإنسان ضعيفا، هل هذا العام باقي على عمومه؟ نعم هذا طيب، خلق الإنسان ضعيفا كل إنسان، بارك الله فيك. ما مثال العامي المخصوص؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. أحسنتم، صحيح، الأمثلة كلها صحيحة، بارك الله فيكم. ما مثال العامي الذي أريد به الخصوص؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. يحسدون الناس على ما أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ نعم أحسنتم، نعم نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا، أحسنت. هذه الفروق الثلاثة بينهما التي ذكرها الناظم، بارك الله فيكم. ما مثال ما خص من القرآن بالسنة؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، خصت بهذه الآية، خصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حلتنا ميتان ودمان. أحسنت، بارك الله فيكم. ما مثال ما خص من السنة بالقرآن؟ قوله صلى الله عليه وسلم مغذين من حي فهو كميتة، وقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها، نعم، وأجعالها أساف. أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. طيب نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: النوع السادس المجمل، ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرآن إذ بيانه بالسنة. النوع السابع المؤول، عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو الذي ولت أولى. النوع الثامن المفهوم، يوافق منطوقه كأف ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط إن كنا أولاة حمل وغاية جاءت بنفي حكم لزوجها قبل النكاح غيره، وكالثمان من لعدة أجل لعبد أجله. النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد دخل، كالقتل والظهر حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس في هذا العقد، فالنوع السادس مما يرجع إلى باحث المعاني المتعلقة بالأحكام هو المجمل، والمجمل ما تردد بين معنيين فأكثر على السواء. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، ما تردد بين معنيين فأكثر على السواء، وعكسه مبين وهو ما اتضحت دلالته. ومثل له بالقرء، يقال القرء بضم القاف والقرء بفتحها. قال: كالقرء إذ بيانه بالسنة. السنة بينت المراد. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، هما إطلاقان صحيحان في اللغة. وهذا المثال القرء سبق التمثيل به في مسألة أحسنت في المشترك، بارك الله فيكم. القرء يأتي للطهر ويأتي للحيض، فمن قال إن القرء هو الحيض قال إن السنة بياته في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، والمرأة تترك الصلاة في الحيض أو في الطهر؟ في الحيض، إذن القرء الحيض. ومن قال إن القرء الطهر قال إنه فسره قول عائشة رضي الله عنها إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في الموطأ عنها رضي الله عنها. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أمره أن يطلقها في طهرها أو في حيضها؟ في طهرها. وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، طلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، أي أن القرء هو الطهر. لو كان القرء الحيض لم يطلقها في العدة، يعني الحيضة لم تأتي بعد. فهما قولان العلماء المالكية والشافعية على أن القرء هو الطهر، وما الحنفية والحنابلة على أن القرء هو الحيض. وقد يكون مراد الناظم كالقرء في قوله كالقرء البيان بسنتي ما يدل على أن القرء الطهر لأنه شافعي. ثم قال نعم كذلك منه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا هل هي للتبعيض أو لتداء الغاية؟ إذا قلت للتبعيض يتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد، وإذا قلت هي لابتداء الغاية يكون المعنى مبدأ المسح من الصعير الطيب، فلا يتعين ما له غبار. فمن هنا الإجمال فيها هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية. وينبغي أن يعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة فإنه لم يبقى فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته جميع الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. إذا وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على المبين. فهذا الإجمال نسبي، هذا الإجمال نسبي، يعني هو مجمل بالنسبة إلى هذا المجتهد، وإلا فالشريعة تبيان لكل شيء ليس فيها مجمل لم يبين. ثم قال السابع المؤول قال رحمه الله عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذ أولى، الذ لغة في الذي، ذكر في السطر الأول معناه وفي السطر الثاني مثاله عنده. المؤول ما صرف عن ظاهره بدليل، ومثاله على ما ذكر اليد لله سبحانه وتعالى، وقد مثل السيوطي في إتمام الدراية بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. صرف عن اليد التي هي الجارحة فرارا من التشبيه هكذا قال، لكن هذا متعقب بأمرين. الأول، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ لا، ليست من آيات الصفات. الأيد هنا بمعنى القوة ليست جمع يد، فهي مثل قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، مثل قوله تعالى وأيدناه بروح القدس أي قويناه بروح القدس. معنى الآية أن الله بنى السماء بقوة والسماء بيناها بأيد أي بقوة. الآية ليست من آيات الصفات أصلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن دعوى أن إثبات اليد يوقع في التشبيه غلط، فكما تثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبتوا له صفات لا تشبه الصفات، والقول في بعض الصفات كقول في بعضها الآخر. فهؤلاء المؤولة يثبتون السمع والبصر فكما أن سمعه وبصره ليسا كسمع المخلوق وبصره، فكذلك يد الله التي أثبتها لنفسه لا تماثل يد المخلوق. ويبين هذا أن الصحابة والتابعين مجمعون على أن آيات الصفات على حقيقتها. نقله ابن عبد البر في التمهيد: آيات الصفات لا يدخلها المجاز، هذا محل إجماع لا خلاف عند أهل السنة في هذا. وأحسن من مثاله أن يمثل مثلا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ، قد يظهر لمن ينظر في الآية أن المعنى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، إذا قرأت فاستعذ، إذا فرغت من القراءة فاستعذ، لكن هنا حميت على غير هذا المتبادر. فالمعنى إذا أراد أن يقرأ يستعيذ قبل القراءة، والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ أولا ثم يقرأ بعد استعاذته. فهذا مثال. نعم شيخنا، إذا دخل أحدكم المسجد. نعم أحسنت، هذا مثله تماما. نعم إذا دخل أحدكم المسجد، نعم دخل، نعم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا مثله. هو كذلك إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد. وهذا يسمى بالمجاز المرسل الذي علاقته المسببية، أطلق المسبب وأراد السبب. إذا أطلق القراءة وأراد إرادة القراءة التي هي سبب للقراءة، أطلق القيام إلى الصلاة وأراد السبب الذي هو إرادة القيام إلى الصلاة، أطلق الدخول وأراد السبب الذي هو إرادة الدخول، هذا مجاز مرسل علاقته السببية. والواقع أن هؤلاء المؤولة الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى ما صنعوا شيئا إلا أنهم انتهكوا حرمة النص وتلاعبوا بأدلة الصفات. يلزمهم فيما فروا منه نظير ما يلزمهم فيما أثبتوه. هم يؤولون اليد بالقدرة، لماذا تؤولون اليد بالقدرة؟ يقولون فرارا من التشبيه. طيب هذه القدرة التي أثبتتموها هل هي تماثل قدرة المخلوقين؟ يقول لا، هي تليق بالله سبحانه وتعالى. أقول الحمد لله رب العالمين، أثبتوا لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين، كما قلتم الآن إن هذه القدرة تماثل قدرة المخلوقين. فهؤلاء المؤولة نزلت عليهم الصفات، آيات الصفات كما يقول ابن القيم نزول الضيف على أقوام لئام، فعملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا ما لك عندنا من عبور، وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز، فأولوها وعدوها مجازا. وأما السني فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجل في صدره وأوقر في قلبه وأعظم في نفسه من أن يجعل العقل ميزانا يزينهما به. بقي أن يقال إن أقسام اللفظ من حيث الدلالة أربعة أقسام: نص وظاهر ومؤول ومجمل. نص وظاهر ومؤول ومجمل. فاللفظ إن دل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا هو النص. أحسنتم، هذا النص. إذا احتمل أكثر من معنى على التساوي هذا مجمل. أحسنت، إذا كان أحد المعنيين أو المعاني أرجح فهو الذي يسبق إلى الذهن مع تجويز غيره، هذا الظاهر. إذا حملته على المرجوح فهذا التأويل. نعم، إذا حملته على المرجوح هذا التأويل. والتأويل قد يكون تأويلا صحيحا كما سبق في فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وجد دليل يدل عليه أتى أمر الله، يعني سيأتي. ما الدليل على هذا التأويل؟ على أن الماضي يجعل المضارع للمستقبل؟ كمل الآية. فلا تستعجلوا إذن سيأتي. هذا النوع الأول. نعم، إذا كان أحد المعنيين أو المعاني أرجح فهذا هو الظاهر، وحمله على المرجوح هذا هو التأويل. نعم، التأويل قد يكون صحيحا إذا دل عليه دليل، وقد يكون فاسدا إذا لم يدل عليه دليل، يعني يظنه الصارف دليلا، الذي صرف اللفظ عن ظاهره يظنه دليلا وليس بدليل في نفس الأمر. ثم قال مفهوم اللفظ ينقسم من جهة محل الدلالة، يعني التقسيم الأول نص وظاهر، هذا من جهة قوة الدلالة من حيث دلالته، من حيث قوتها، لكن هنا من حيث محل الدلالة ينقسم إلى منطوق ومفهوم. فما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل النطق فهو المنطوق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو المفهوم. مثلا الآن قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، هل دلالة الآية عليه منطوق أو مفهوم؟ هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منطوق. أحسنتم. دلالة الآية على عدم جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ المفهوم. نعم، من المفهوم. ثم المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، الحكم واحد. وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه ماذا؟ مخالف للمنطوق به في الحكم. قال رحمه الله تعالى موافق منطوقه كأفي ومنه ذو تخاله الفصفي، موافق منطوقه كأفي، موافق منطوقه في الحكم كأفي، يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يؤخذ منه تحريم الضرب. هل هذا من مفهوم الموافقة أو من مفهوم المخالفة؟ أن نأخذ تحريم الضرب من تحريم قول أف موافقة. لماذا مفهوم موافقة؟ نعم، لأن الحكم واحد. أحسنتم، الحكم واحد وهو التحريم. لكن في المثال السابق لما أخذنا عدم جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين الآية، هل هذا مفهوم موافقة أو مخالفة؟ مخالفة. نعم، لأن المنطوق جواز الأكل والشرب، المفهوم ليس هو الجواز، هو عدم الجواز، فمفهوم مخالفة. إذن هو ذكر مفهوم الموافقة في قوله موافق منطوقه كأفي فقط، وما بقي كله لمفهوم المخالفة. قال ومنه ذو تخالفهم في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدم، ذكر أربعة أنواع، مفهوم المخالفة في الوصف وفي الشرط وفي الغاية وفي العدد. ثم مثل على اللف والنشر المرتب، مثل بالترتيب، فقال ونبأ الفاسق للوصف ورد. إلى أي شيء يشير؟ أحسنتم. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما مفهوم الوصف هنا؟ نعم، أحسنت. غير الفاسق لا يتبين في خبره، لا يتثبت في خبره، إذن العدل لا يجب التثبت في خبره، هذا مفهوم الوصف. ثم قال والشرط إن كن أولات حمل، يشير إلى قوله تعالى نعم أحسنت. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهومه أن غير أولاة الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، لا يجب الإنفاق عليهن. والآية في المطلقة البائن. قال وآية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، إلى ما يشير؟ لا نريد الآية. أحسن نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما مفهوم الآية؟ ما مفهوم الآية؟ لا لا ما نريد مفهوم الشرط، الآن نريد الغاية. أين الغاية في الآية؟ حتى أحسنت أحسنت، حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الغاية أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت الأول، قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم المخالفة أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت الأول. ثم قال وكالثمانين لعد أجره، لعد أجره، كالثمانين لعد أجره. ما الآية التي يشير إليها؟ أحسن. فجلدوهم ثمانين جلدة. ما المفهوم هنا؟ مفهوم العدد. نعم مفهوم العدد أحسنت. ما طيب لو نطقت بالمفهوم ماذا تقول؟ أحسنت، لا أقل ولا أكثر. فجلدوهم ثمانين جلدة. نعم ثمانين فقط، لا أقل من الثمانين ولا أكثر من الثمانين. عشرة كاملة. أحسنت، تلك عشرة فليست أقل من ذلك ولا أكثر. بارك الله فيكم. ثم التاسع والعاشر والمطلق والمقيد. نعم شيخنا. لم يأتي بالحصر. لم يأتي بالحصر. نعم هو اقتصر على أربعة فقط، وإلا فالمفاهيم أكثر من ذلك، مفاهيم أكثر من ذلك، لكنه اقتصر على مرآه أشهرها. نعم نعم أحسنت. المفهوم قد يكون لا أقل ولا أكثر، وقد يكون الأكثر فقط، والمفاهيم عشرة. جمعها ابن غازي في قوله صف، جمعها في بيت واحد فقط، قال صف واشترط علل ولقب ثنيا، هذا الشطر الأول، صف واشترط علل ولقب ثنيا. الشطر الثاني وعد ظرفين وحصرا إغيا، وعد ظرفين وحصرا إغيا، نعم وحصرا إغيا، نعم صف مفهوم الوصف، واشترط مفهوم الشرط، علل مفهوم العلة، لقب مفهوم اللقب، ثنيا مفهوم الاستثناء. إيه ثنيا، الثنيا هي الاستثناء. وعد مفهوم العدد، ظرفين مفهوم ظرف الزمان وظرف المكان، وحصرا مفهوم الحصر، إغيا مفهوم الغاية. لكن الواقع أن الاستثناء من الحصر، من الحصر، فرجعت إلى تسعة. الاستثناء نوع من أنواع الحصر، الحصر يكون بإنما، يكون بلا وإلا، يكون بغير ذلك أيضا. نعم بارك الله فيك. عطف وتقديم. فالحصر يكون بإلا وبغيرها أيضا، فهي رجعت تسعة وكلها حجة إلا نوعا واحدا، ما هو؟ اللقب. أحسنت أحسنت أحسنت، مفاهيم كلها حجة إلا اللقب، كلها حجة إلا مفهوم اللقب فهو ضعيف. إذن نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله، المطلق المقيد نأخذه مع الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم شيخ. صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا إغيا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.